الحمد لله، الحمد لله مستوجب الحمد برزقه المبسوط وكاشف الضر بعد القنوط، الذي أفاض ووسع على عباده أصناف الرزق وابتلاهم فيها بتقلب الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم يبعثون. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر المسلمين، إن الله سبحانه عز وجل قد بين لنا حقيقة العطاء في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حقيقة العطاء أيها الأحبة بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وجاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. أيها الأحبة، يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة اليد العليا واليد السفلى، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي الموفقة، واليد العليا أو اليد السفلى هي السائلة. وجاء عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه يخبر عن نفسه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أيها الأحبة، حقيقة العطاء هي أن يعطي العبد المؤمن ما عنده لمن يحب ولمن لا يحب، لمن يبغض ولمن يريد. حقيقة العطاء أن لا يستأثر هذا المال لنفسه، وإنما يبذله لغيره. حقيقة العطاء أن يعطي هذا المال وهو أحوج ما يكون إليه. حقيقة العطاء أن يفرح بما يعطي قبل أن يفرح الآخذ بما أخذ. حقيقة العطاء هي أن يعطي هذا العطاء لا يعطيه مكرها أو مجبرا، وإنما يعطيه بإخلاص وصدق نية، وهو يرغب في الثواب عند الله عز وجل، لا يريد من الذي يعطيه جزاء ولا شكورا. حقيقة العطاء أن تسبق دموع عينيه قبل ما تعطي يده. هذا هو العطاء الصادق، وهذه هي حقيقة العطاء. أيها الأحبة، إذا تكلمنا عن نموذج راقي متألق للعطاء، وجدنا سيد البشر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيد الأسخياء وسيد أهل العطاء، من كان كريما صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عطائه، فهو كما روى الإمام أنس: لم يدخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا لغده، بل كما روى لنا أبو سروعة عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم العصر ثم قام مسرعا، فتعجب الناس من سرعته، فقام إلى بعض حجراته ثم عاد، ورأى العجب في أعين أصحابه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما جعلني أقوم مسرعا إلا أني ذكرت شيئا من تبر فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. هذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تأبى نفسه أن يبقى شيء من مال في بيته فيحاسب عليه بين يدي ربه عز وجل، ولذلك قام مسرعا من صلاته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ به العطاء أنه لم يسأل شيئا إلا أعطاه، ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم، هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل من سأله أعطاه، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، لو لم يكن له إلا روحه في كفه لجاد بها، فليتق الله سائله. هذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بلغ أيها العجب، أيها الناس، العجب من عطائه أنه مر كما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، جاءته امرأة ببردة قد نسجتها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حاجة إليها، جاء رجل فجسها وقال يا رسول الله أكسنيها، فرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيته فطواها ثم أعطاها للرجل، فلامه الناس وقالوا أيها الرجل، أما علمت أن رسول الله لا يرد سائلا وقد أعطاكها وهو في حاجة إليها؟ قال إنما أردت أن تكون في كفني، فكانت كذلك كما قال راوي الحديث. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءه رجل يسأل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه وقد تعجب من عطاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعطي حتى للذي يبغضه ويريد قتله يتألفه من أجل أن يدخل في الإسلام. هذا صفوان بن أمية قال ما زال رسول الله يعطيني ويعطيني وهو من أبغض الناس إلي، وما برح يعطيني حتى إنه لمن أحب الناس إلي. من عطاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينقلب العدو إلى حبيب. وهكذا أيها الأحبة، تأسى صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين تتلمذوا وتعلموا في مدرسة العطاء النبوية. فهذا عمر بن الخطاب يخبر عن نفسه لما نادى عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتجهيز جيش العسرة، قال عمر عن نفسه اليوم أسبق أبا بكر، فذهب بنصف أو شطر ماله إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت لهم مثله. قال فجاء أبو بكر بماله كله رضي الله تعالى عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر وهو يشهد هذا المشهد العجب، فقلت لا أسبق أبا بكر بعدها إلى شيء. وهذا عثمان في نفس المشهد أيها الأحبة في غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجهز الجيش ويدعو الناس إلى الصدقة. جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وكان أكثر الصحابة مالا وأيسرهم حالا، فقال يا رسول الله علي 100 ناقة بأقتابها وأحلاسها بعدتها وعتادها. قال ثم نادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصدقة مرة ثانية، فقال عثمان يا رسول الله علي 100 ناقة بأقتابها وأحلاسها. ثم نادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الثالثة، فقال عثمان رضي الله عنه يا رسول الله علي 300 ناقة بأقتابها وأحلاسها. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سر به، ثم قال اللهم ارضى عن عثمان فإني قد رضيت عنه، اللهم ارضى عن عثمان فإني قد رضيت عنه. فذهب سيدنا عثمان ولم يكتفي بذلك، فذهب إلى بيته وأتى 1000 دينار ذهبية وصبها في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، قالها مرتين، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. نعم أيها الأحبة، هؤلاء الرجال العظماء كانوا أفذاذا في ساحة العطاء، ليتنا نتأسى بهم. هذا أبو الدحداح الأنصاري لما نزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقال يا رسول الله الله يريد منا القرض، قال نعم يا أبا الدحداح، قال فابسط كفك يا رسول الله فإني قد أقرضت ربي حائطي أو بستاني كان فيه 600 نخلة. ثم نادى أبو الدحداح يا أم الدحداح أخرجي من الحائط فإني قد أقرضته لربي. وفي رواية أن أم الدحداح لما خرجت من البستان نفضت التمر من يد أبنائها تبتغي الأجر كاملا من الله غير منقوص. فما كان الجزاء أيها الأحبة؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له قال: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. وهذا أبو طلحة الأنصاري لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله، إن أفضل مالي ذي رحاء. هذا بستان كان من أجود البساتين في المدينة، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل يشرب من مائه يستظل بظله، فقال: يا رسول الله، هو لله ولرسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بخن بخن أبا طلحة، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، قد قبلناه منك، فاجعله في الأقربين. فجعله أبو طلحة في أقربائه من الفقراء والمساكين. أيها الأحبة المؤمنون، من ثمرات العطاء أن صاحبه ييسر الله عز وجل أموره في الدنيا والآخرة. فأما من عطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومن ثمرات العطاء أيضا أيها الأحبة أن الله سبحانه عز وجل يجعل هذا الذي يعطي يعيش عيشة هنية سعيدة لا ينتاب هكذا. الذي يأخذ دائما ولا يعطي فوالله ما عاش الحياة الدنيا أبدا، إنما الذي يعيشها هو الذي يعطي دائما، وهكذا يريد الله عز وجل منا. فضلا عن ذلك أيها الأحبة، من ثمرات العطاء أن صاحبه لا يصاب ببلاء. وقد جاء عن الإمام الشوكاني في كتابه البدر الطالع عن قصة وقعت في زمن الفقيه محمد بن الأصل، وهذا من ثمرات العطاء أيها الأحبة، فلنتعظ من هذه القصة التي رواها الإمام الشوكاني. قال: كان هناك رجل من الصالحين كان أكثر الناس عطاء، وبلغ من عطائه أنه بلغ أو بنى مسجدا في بلدة تسمى الحمرة، وكان هو من أهل الزرعة. قال: فبنى هذا المسجد لوجه الله عز وجل، وكان في كل ليلة يسرج هذا المسجد، يضيء هذا المسجد، ويأتي بعشائه فيطعم به الفقراء والمساكين، فإن لم يجد فقيرا أكل طعامه وصلى صلاته ثم انصرف إلى بيته. في يوم من الأيام أجدبت الآبار، وكان له بئر، فكان هو وبنوه أرادوا أن يحفروا هذا البئر، فبدأ يحفر هو وأبناؤه، فخرب هذا البئر فسقط من فوقهم، فذهب أبوه في أسفل البئر حتى هوى إلى أسفله، فبحثوا عنه فما وجدوه، فقالوا: قد صار هذا قبر أبينا، هذا البئر قد صار قبرا لأبينا، وظنوا أنه قد مات، فخرجوا من البئر. أما هو فقد نجاه الله سبحانه عز وجل إذ هوى إلى كهف أسفل البئر، ثم نجاه الله عز وجل بأن كانت هنالك خشبة منعت سقوط الصخر من فوقه. فكان في كل ليلة وهو في أسفل البئر أو في الكهف أسفل البئر يأتيه السراج الذي كان يسرج به المسجد، ويأتيه كل ليلة الطعام الذي كان يطعمه للمساكين، وبقي على حاله ذاك 6 سنوات وهو في أسفل البئر. وفي يوم من الأيام عزم بنوه أن يحيوا هذا البئر، فحفروا البئر فوجدوا أباهم حيا بعد 6 سنين، فقالوا: ما صنع الله بك؟ قال: أنا كما ترون في كل ليلة يسرج للسراج الذي كنت أسرجه للمسجد، ويأتيني الطعام الذي كنت أطعمه. فتعجب الناس من هذه القصة، ولا عجب أيها الأحبة في هذه القصة التي صارت مضربا للأمثال وللعطاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واهدنا إلى أسباب العطاء وفقنا إليه. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، معاشر المسلمين، فإنني أنقلكم الآن إلى مشهد عظيم، ويا له من مشهد لو اتعظنا به. هذا المشهد هو للإمام الحسن البصري، يعلمنا فيه درسا عمليا ينبغي أن نقف عنده. الإمام الحسن البصري دخل على رجل يقال له عبد الله بن الأهتم وهو يحتضر يجود بنفسه، فلما دخل عليه قال هذا الرجل عبد الله بن الأهتم للإمام الحسن البصري: يا أبا سعيد، أترى هذا الصندوق المعلق في السقف؟ قال: نعم. قال: فيه 100,000 دينار ذهبية لم أزكي منها، لم أعطي حق الله عز وجل منها، لم أتصدق بها، ولم أصل بها رحما، ولم أعطي منها أحدا شيئا، فتعجب الإمام الحسن البصري قال: ثكلتك أمك، لمن جمعت هذا المال؟ قال: جمعته لروعة الزمان وجفوة السلطان ومكاثرة العشيرة. ثم مات الرجل، فخرج الإمام الحسن البصري مشيعا في جنازته. فلما دفن الرجل قام الإمام الحسن البصري واعظا ناصحا معلما الناس، فقال: أيها الناس، أرأيتم هذا المسكين؟ جاءه شيطانه فحذره روعة زمانه وجفوة سلطانه ومكاثرة عشيرته. تأملوا إلى حال هذا المسكين، خرج من الدنيا مسلوبا محروما. ثم التفت إلى وارثه، إلى ابنه الذي ورثه، فقال: أيها المسكين، لا تخدعن كما خدع صويحبك بالأمس، إن هذا المال قد أتاك حلالا بعد أن كان على صاحبه وبالا، قد أتاك صفوا عفوا ممن كان له جموعا منوعا من باطل جمعه وعن حق منعه، وقد صار إليك هذا المال من غير أن تكدح فيه بيمين أو يعرق لك فيه جبين. وإن يوم القيامة يوم ذو حسرات، وإن من أعظم الحسرة أن ترى مالك في ميزان غيرك، فيا لها من عثرة لا تقال وتوبة لا تنال. نعم أيها الأحبة، هذا المال الذي تحوزه أنت الآن قد يكون سبباً في دخولك إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، وقد يكون سبباً في دخول الوارث الذي ورثه ولم يتعب عليه يدخل به إلى الجنة لما يؤدي حق الله عز وجل ويتصدق ويعطي منه. ما ذكرت لكم هذا الموضوع أيها الأحبة إلا لأننا في مناسبة إخراج الزكاة كما تعود عليه الشعب الجزائري في هذه الأيام المباركة من شهر الله المحرم، ولذلك أدعوكم إلى الزكاة. لا تكونوا أو لا أريد منكم أن تكونوا مثل أولئك من السلف الصالح الذين أعطوا كل شيء وما بخلوا، ولكن على الأقل أيها الأحبة أن نجود بما لدينا وأن نخرج حق الله عز وجل الذي وجب علينا، وأن نتذكر هذه الصناديق. وفي هذا الشهر بالذات ينتظر منكم الفقراء والمساكين أن تجودوا عليهم بما جاد الله عز وجل عليكم من العطاء، فتذكروا هذه الصناديق وتذكروا الفقراء والمحتاجين ومن ينتظرون زكواتكم وصدقاتكم. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم أصل أحوالنا، اللهم احفظ بلدنا هذا واجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من الشاكرين. اللهم ربنا احفظ الجزائر بكل سوء وبلاء، وانصر المسلمين شرقا ومغربا، وأيد إخواننا وانصرهم في فلسطين وفي المسجد الأقصى على اليهود الباغين والمتآمرين من الصليبيين. اللهم ربنا اجعل أفضل أعمالنا خواتمها وأفضل أيامنا يوم لقائك توفنا وأنت راض عنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم.